بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا نواصل شرح هذه المنظومة المباركة حفظ الأماني ووجه التهاني للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. فيقول رحمه الله تعالى: وقبل يقول الواو غصن ورافع سوى بن على من يرتجد عما مرسلا وحرك بالإضغام الغير داله وبالخفض والكفار ويحصل. هذا اللفظ من كتاب الله جل وعلا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه. فالنظم يقول: من يرتدد عما مرسلا وحرك بالإضغام الغير داله. فالمرموز لهم بعم وهم نافع وابن عامر. قرأ قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه, بفك الإضغام بدالين, الأولى محركة بالكسر والثانية ساكنة, من يرتدد منكم عن دينه. وهذا معنى قول الناظم وحرك بالإضغام لغير داله. فغيرهما قرأ: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه بدال مشددة مدغمة فيها أخرى مفتوحة, من يرتد منكم عن دينه. فهذا من قول الناظم وحرك بالإلغام للغير داله. وهاتين قراءتين كلتاهما قراءتان سبعيتان متواترتان نزل بهما الوحي من عند الله جل وعلا, ورسمتا في المصاحف العثمانية. ففي بعض المصاحف بدالين من يرتدد منكم, وفي بعضها بدال واحدة مضغمة من يرتد منكم عن دينه. فإذا كلتاهما قراءتان سبعيتان متواترتان. توجيه هاتين القراءتين: فأما قراءة من قرأ من يرتدد منكم عن دينه بدالين بفك الإضغام, إنما أصله إذا كان الإضغام أصله إذا كان أول ساكن فيضغم الأول في الثاني, فلما كان الثاني في هذا هو الساكن من يرتدد, فلما كان الثاني هو الساكن أوثر الإظهار على الإضغام لئلا يجتمع ساكنان, فكان الإظهار أولى, من يرتدد منكم عن دينه. وأما من قرأ بالإضغام من يرتد منكم عن دينه فإنه قد أسكن الأول ثم حرك الثاني وأدغم فيه فصارت من يرتد منكم عن دينه. فهذا توجيه القراءتين وكلتاهما كما قلنا قراءة سبعية متواترة ورسمت في مصاحف من يرتدد, في بعض المصاحف بدالين وفي بعضها بدال واحدة تبعا للمقرأ تبعا للمقرأ. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وبالخفض والكفار راويه حصل. وبالخفض والكفار راويه حصل. فقول الله جل وعلا في والكفار وبالخفض والكفار راويه حصل, فالمرموز له براويه حصل وهم أبو عمرو. والكسائي قرأ قول الله جل وعلا: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار بكسر الراء, فأبو عمرو البصري والكسائي وهما وكلاهما من الأئمة السبعة وكلاهما عالم اللغة علماء اللغة قرأ هذا اللفظ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء وباقي القراء قرأوا بفتح هذه الراء من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء والكفار أولياء فما توجيه هاتين القراءتين من قرأ بالكسر ومن قرأ فمن قرأ والكفار بالخفض عطفه على قول الله جل وعلا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الكفار من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أيضا ومن الكفار فناسب حينئذ عطفها عليها بالجر لأن اللفظة السابقة مجرور فوجب خفضه تبعا لذلك وأما من قرأ والكفار أنه عطفه على الذين في قوله لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم لا تتخذوا والكفار لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم أي ولا تتخذوا الكفار كذلك فهذا وجه من نصبه على هذا الوجه قال الناظم رحمه الله تعالى وباع عبد اضمم واخفض التاء بعد فز رسالته اجمع واكسر التاء كما اعتلى وباع عبد اضمم بين الناظم رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا وعبد الطاغوت وباع عبد اضمم واخفض التاء بعد لمن فز حمزه فإذا قرأ حمزة رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا وعبد الطاغوت وعبد بضم الباء وخفض التاء وعبد الطاغوت وباقي القراء قرأوا بفتحهما وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت وكلتاهما قراءتان متواترتان وذكر علماء التفسير وعلماء القراءات أن في هذا اللفظ عدة لغات أوصلها بعضهم إلى 11 لغة لكن الذي قرئ به منها هاتان اللغتان وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت وما عدا ذلك من اللغات مما ذكر في كتب التفسير أو كتب الشواذ فهو شاذ لا يتعبد به لا يتعبد بقراءته ولا يثاب على قراءته كذلك لأنه من الشاذ ولكن تعلمه من باب العلم لا مانع منه فالقراءة الشاذة لا تصح الصلاة بها ولو صلى بها متعمدا تبطل صلاته لكن لو صلى بحرف ما من غير أن يقصد خطأ فلا ضير لكن إذا تعمد أن يقرأ بالشاذ في الصلاة تبطل صلاته فالقراءة بالشاذ أو تعلم الشاذ لا مانع منه لما فيه من فوائد سواء كان من جهة اللغة أو من جهة بعض تبيين بعض الأحكام الشرعية فالقراءة الشاذة فيها نوع من التفسير فيها نوع من التفسير لما أجمل في بعض فتبين بعض ما أجمل في القراءة المتواترة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. فهذه القراءة التي جاءت صلاة العصر بيّنت ما هي هذه الصلاة التي أمر الله جل وعلا بالمحافظة عليها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ما هي؟ جاءت قراءة شاذة، صلاة العصر وقوموا لله قانتين. فهذه وكثير مثل هذا من الشاذ يستفاد منه في تبيين والكشف عن بعض وجوه القراءة المتواترة. فإذا كما قلت ورد في هذا اللفظ أكثر من 11 لغة، ولكن الذي يقرأ به منها هما قراءتان فقط، وعبد بضم الباء وكسر التاء وعبد الطاغوت، والقراءة الأخرى المتواترة وعبد الطاغوت بفتحهما، وما عدا ذلك فهو شاذ لا يقرأ به، وهي كلها لغات فيها. قال رحمه الله تعالى: رسالته جمع واكسر التاء كما تلا صفا. رسالته جمع واكسر التاء كما تلا صفا. قول الله جل وعلا: فما بلغت رسالته. رسالته جمع، اقرأها بالجمع واكسر التاء. رسالاته، فما بلغت رسالاته بالجمع وكسر التاء، الجمع مؤنث مؤنث. قال: لمن؟ كما ابن عامر. اعتلى نافع صفا شعبة. فإذا من رمز لهم لي كما اعتلى صفا ابن عامر ونافع وشعبة عن عاصم قرأ قول الله جل وعلا: فما بلغت رسالاته بالجمع، هذا الجمع. وباقي القراء المسكوت عنهم قرأوا: فما بلغت رسالته على الإفراد. فما بلغت رسالته على الإفراد. توجيه هذه القراءة: فمن قرأ بالجمع أنه لما كان الرسل يأتي كل واحد بضرب من الشرائع، كل رسول يأتي بما أمر بتبليغه، وتلك الشرائع متحدة في ما يتعلق بالعقيدة، وقد تختلف في بعض الأمور الأخرى الدنيوية. فليس كل ما جاء به متحد في كله من أوله إلى آخره، لكن أمور العقائد متفق عليها. فلما كانت هذه الرسائل الرسل وهذه الكتب التي جاءت من توراة ومن إنجيل ومن زبور، فكل من هذه قد يأتي فيها في باب المعاملات ما يخالف الأخرى، فناسب أن يأتي لفظ رسالاته بالنسبة للرسل وما أرسلوا به. فما بلغت رسالاته بالجمع. وما من قرأ فما بلغت رسالته على أن رسالة هنا اسم جنس، اسم جنس يشمل كل الرسالات. ثم إنها هذا اللفظ وإن كان بالإفراد إلا أنه يعم اسم الجنس ما شاكله من رسالات. ولا شك أن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الرسالات، والقرآن الكريم حاكم على ما تقدم، وفي كتاب الله جل وعلا غنية عن غيره من الشرائع. في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم غنية عن غيره من الشرائع السابقة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به أن تضلوا كتاب الله وسنتي. فقد من الله علينا فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فأفضل الأنبياء نبينا وأحسن الشرائع شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأنبياء جميعا وسيد الرسل جميعا. والشفيع يوم القيامة نسأل الله أن يحشرنا وإياكم في زمرته. فقوله فما بلغت رسالاته، فإذا هي على الجمع، ومن قرأ برسالته على الإفراد اسم جنس، وكلتاهما قراءة متواترة. قال الناظم رحمه الله تعالى وتكون الرفع حج شهوده، حج شهوده، وتكون الرفع حج شهوده. فقول الله جل وعلا وحسبوا ألا تكون فتنة، فقول الناظم رحمه الله تعالى وتكون الرفع حج شهوده. فأبو عمرو البصري وحمزة والكسائي قرأ قول الله جل وعلا وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون بضم النون، حسبوا ألا تكون فتنة. باقي القراء جميعا قرأوا وحسبوا ألا تكون فتنة بالنصب. وهذا ما نقول الناظم وتكون الرفع حج شهوده. فحج رمز لأبي عمرو وشهوده حمزة والكسائي، فهؤلاء قرأوا بالرفع، وباقي القراء قرأوا بنصب في هذه النون. توجيه هذه القراءة، فحجة من رفع جعل حسب بمعنى علم، بمعنى العلم واليقين، فلزيمه أن يجعل المخففة من الثقيلة. والتقدير حسبوا أنه لا تكون فتنة، حسبوا أنه لا تكون فتنة أي لا تقع ولا تحدث، فلا تحتاج كان إلى خبر. وحجة من نصب وحسبوا أن لا تكون بنصب أجرى حسب على بابه للشك، فتأتي معه أن ناصبة للفعل، لأنها تأتي معه أن ناصبة. فإذا نصب تكون بأن هذه، وأما من رفع فأبطل عملها، لأنها إن خففت يقل عملها. قال الناظم رحمه الله تعالى وعقدتم التخفيف من صحبة ولا وفي العين فامدد مقسطا. قول الله جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فقول الناظم رحمه الله تعالى وعقدتم التخفيف من صحبة ولا وفي العين فامدد، هذا اللفظ من كتاب الله جل وعلا جاءت فيه قراءات ثلاثة. ولكن يؤاخذكم، فقوله وعقدتم التخفيف من صحبة، فالمروز له بمنه هو ابن ذكوان وصحبة شعبة وحمزة والكسائي، قرأوا بتخفيف هذا اللفظ. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، بما عقدتم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، خفف القاف بما عقدتم. إلا أنه ذكر أن ابن ذكوان وإن كان يقرأ بالتخفيف لكنه مد هذه العين، ولكن يؤاخذكم بما عاقدتم الأيمان، فهو ممن يقرأ بالتخفيف، ولكنه زاد عليهم بأن زاد ألفا بعد العين، ولكن يؤاخذكم بما عاقدتم الأيمان. وباقي القراء المسكوت عنهم قرأوا بالتشديد، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان بتشديد القاف. وهذا معنى قول الناظم: وعقدتم التخفيف من صحبة ولا وفي العين فامدد مقسطا. فإذا يؤخذ من هذا أن ابن ذكوان يقرأ بإثبات الألف بعد العين وتخفيفها، ولكن يؤاخذكم بما عاقدتم الأيمان. وأما صحبة وهم شعبة وحمزة وكسائي فإنه يقرأ بالتخفيف، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. وباقي القراء يقرؤون: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فتوجيه من قرأ بالتجديد أو بالتخفيف: فمن قرأ عقدتم تثقيل بالتشديد أراد به تكفير الفعل على معنى عقد يمين بعد عقد يمين، عقد يمين بعد عقد، تكفير العقود، أو يكون تكفير العاقدين الأيمان، يكون تكفير العقود، أو يكون تكفير القائمين عليها، أو يكون تكفير العاقدين للأيمان. فالتشديد على معنى كثرة الأيمان أو كثرة الحالفين بها كذلك. وأما من خفف أراد به عقدتم، أي عقدا بعد مرة بعد مرة، لأن من حلف مرة واحدة لزمه البر أو الكفارة. فإذا فمن قرأ بالتشديد التكفير، ومن قرأ بالتخفيف لزمته الكفارة، لأن الكفارة لا يلزم أن تكون من تكفير الأيمان، بل إذا حلف فإنه تلزمه الكفارة ولو مرة واحدة. وحجة من قرأ بألف جعله من فاعل يراد به المرة الواحدة، فعل الواحد كعافاه الله، فيكون في المعنى بمنزلة من قرأ بالتخفيف ولو لم يكن ولو لم يمد. فالقراءة بالتخفيف كلتاهما سواء كانت بالمد أو بغير مد فهما في بمعنى واحد. قال رحمه الله تعالى: فجزاء نون مثل ما في خفضها الرفع ضملا، فجزاء نون مثل ما في خفضها الرفع ضملا. قول الله جل وعلا: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء نون مثل ما في خفضه الرفع ثملا. فالمربوز هم بثملا وهم أهل الكوفة، عاصم وحمزة والكسائي قرأ هذا اللفظ بالتنوين فجزاء ورفع مثل، فجزاء مثل ما قتل من النعم. فإذن المسكوت عنهم باقي القراء قرأوا بترك التنوين فجزاء مثل ما قتل من النعم بترك التنوين وخفض مثل، فجزاء مثل ما قتل من النعم. فإذا هاتان قراءتان، قال الأولى عن أهل الكوفة فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقرأ باقي القراء غير الكوفة فجزاء مثل ما قتل من النعم بترك التنوين وخفض الخفض في اللام في مثل. توجيه هذه القراءة: فما من قرأ في حجة من نون أنه جعل مثل صفة لجزاء، جزاء مثل، فجعل مثل صفة لجزاء على تقدير فجزاء مماثل للمقتول، فجزاء مماثل للمقتول أي المقتول في الصيد. وإنما عليه جزاء المقتول بعينه الذي يكون محرما، فإذا صاد صيدا فإنه يلزمه كفارته مثل الذي قتل، فكفارته لا بالصوم بل لا بد من مثله، فيذبح لأهل الحرم فجزاء مثل. فقال هنا فجزاء مثل ما قتل أي جزاء مثله، لا جزاء مثل ما قتل بل كالذي قتل، لا مثل الذي قتل بل كالنوع الذي قتل. قتل حمار وحش كفروا بما مات له من الحيوانات، قتل ماعزا كفر ب قتل مثلا غزالا يكفر ب ماذا له مثله. فإذا فجعل صفة جزاء مثل ما قتل من النعم. وأما من قرأ فجزاء مثلي فعل الإضافة فقطع التنوين بالإضافة، فحجة من أضاف أن عربة تستعمل في الشيء مثله، يقولون إني أكرم مثلك أي أكرمك، إني أكرم مثلك أي أكرمك. وقد قال الله جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أي بما آمنتم أي بالذي آمنتم لا بمثله، لأنهم إذا آمنوا بمثله لم يؤمنوا بل لا بد أن يؤمنوا به هو. وهذا أسلوب عربي سائغ في لغة العربي وجاء به القرآن الكريم. فقول الناظم رحمه الله تعالى فجزاء نون مثل ما في خفض الرفض ثم لا، ثم قال وكفارة نون طعام برفع خفضه دم غنى، وكفارة نون طعام برفع خفضه دم غنى. فقول الله جل وعلا أو كفارة طعام مساكين، وكفارة نون طعام برفع خفضه دم غنى، فالمروزهم بدم غنى ابن كثير وأبو عمرو وأهل الكوفة. فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأهل الكوفة عاصم وحمزة وكسائي كفارة طعام أو كفارة طعام مساكين، كفارة نون طعام برفع خفضه لمن دم غنى، كما قلنا ابن كثير وأبو عمرو أهل الكوفة قرأوا قول الله جل وعلا أو كفارة طعام مساكين. فباقي القراء بقي نافع وابن عامر قرأوا بحذف التنوين والخفض. أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة طعام مساكين. فإذا قراءة بالتنوين والرفع وقراءة بقطع الإضافة بالإضافة على الإضافة، أو كفارة طعام مساكين. توجيه هذه القراءة، فحجة من قرأ وجه من قرأ بالتنوين والرفع ف وكفارة طعام، أنه جعل طعام بدلا أو عطف بيان، وقد يكون خبر مبتدئ محذوف أي هي طعام، فإما أن تكون بدلا أو عطف بيان، أو يكون خبر مبتدئ محذوف تقديره هي طعام. ومن قرأ بترك التنوين والخفض عاد الإضافة، أضاف الكفارة إلى الطعام، كفارة طعام مساكين. ويلاحظ هنا أن مساكين مجموع، لفظ مساكين مجموع، وإنما أجمعوا على القراءة في لفظ مساكين بالجمع، لأن قتل الصيد لا يجزي فيه إطعام مسكين كما هو الحال في إفطار الصائم. فإذا جمع لفظ مساكين هنا لأن قتل الصيد لا يجزي فيه إطعام مسكين واحد، فتقدم في سورة البقرة هناك أن من أفطر في يوم أطعم عن كل يوم مسكين، من أصحاب الأعذار يطعمون عن كل يوم مسكين، لكن هنا في قتل الصيد، ولذلك قرئ هنا مسكين وهناك مسكين وقرئ مساكين بحسب عدد الأيام، لكن في الصيد جمع لفظ مساكين لأنه لا يغني فيه أن يطعم مسكينا واحدا عن قتله لذلك الصيد، فهناك عدد أيام لا بد منها ولا يجزي فيها يطعم فيها مسكينا واحدا. إذا هذا توجيه من قرأ بالإفراد ومن الإضافة ومن قرأ بالتنوين. قال رحمه الله تعالى: واقصر قياما، واقصر قياما له ملا. واقصر، قول الله جل وعلا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فالناظم هنا رحمه الله تعالى قال: واقصر قياما له ملا، المرموز له ملا وهو ابن ذكوان وهشام، يعني ابن عامر بكامله. ابن عامر بكامله قرأ بالقصر: جعل الله الكعبة البيت حراما قياما للناس. جعل الله الكعبة البيت حراما قياما، قياما للناس. وباقي القراء جميعا قرأوا قياما. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس. فإذا هذا معنى قول النظم رحمه الله تعالى: واقصر قياما له ملا. ويقال الملا أي من الملاءة، وهي العباءة أو الشيء الذي يستر. واقصر قياما له ملا. فإذا هاتان قراءتان، فابن عامر قرأ قياما: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وباقي القراء قرأوا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. توجيه هاتين القراءتين القراءتين. فمن قرأ بالألف مصدر من قام القيامة كالصيام في التقدير جعل الله الكعبة أو قصد كعبة قياما لمعاش الناس وأمثالهم. فإذا هي كما قال مصدر مثل الصيام قياما ما يقيم حالهم وشؤونهم، لأن مكة حرسها الله، حرمها الله جل وعلا وحرمها رسوله، فلا يصح فيها قتل بل ولا صيد. والنبي حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فكما أن إبراهيم حرم مكة فإن النبي الله جل وعلا حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فكلتاهما حرامهما حرام لا يصاد فيه ولا يقتلى خلاؤها إلا لغرض، وأما القتل فهو كبيرة من الكبائر، بل إن المشركين وهم الكفار كان الواحد منهم إذا رأى قاتل أبيه في مكة وفي الأشهر الحرم تركه حرمة لهذا البلد حتى يخرج، فهم على كفرهم وعلى عبادتهم الأوثان والأصنام، لكن كان عندهم اعتقاد وحرمة لبيت الله جل وعلا. فقوله هنا قياما بما يقيم حالهم وشؤونهم ويحفظ حقوقهم، فلا يتعدى أحد على أحد فيه في ذلك المكان الذي حرمه الله، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. ولهذا كان ابن عباس وكان له فسطاطان مكانان، فإذا أراد التعبد جعله في الحرم، وإذا أراد أن يخاصم أحدا ما خرج إلى الفسطاط الذي خارج مكة. سيتكلم المكان بكلام قد يؤذي ذلك الشخص لكنه في صالحه وفي نصحه، فيخرج به إلى مكان خارج مكة، والمكان الذي في داخل مكة هو للعبادة وهو لتعظيم ذلك المكان وحرمته ومراعاته، فلا يتلفظ فيه بشيء يخل بالألفاظ أو يسيء إلى شخص ما حتى لو كان فيه تأديب له. فقوله قياما بما يقيم حالهم وشؤونهم ويحفظ حقوقهم. ثم قال رحمه الله تعالى وقصر قياما لهم ولا ثم قال وضم استحق افتح لحفص وكسره وضم استحق افتح لحفص وكسره. قول الله جل وعلا من الذين استحق عليهم الأوليان، من الذين استحق وضم استحق افتح لحفص وكسره، افتح الضم وافتح الكسر. إذن حفص يقرأ قول الله جل وعلا من الذين استحق استحق، في القراءة الأخرى استحق، فضم ففتح الضم وفتح الكسر من الذين استحق عليهم. فإذا قرأ حفص فتح ضم التاء وفتح كسر الحاء، فتكون قراءة غيره من الذين استحق بضم التاء وكسر الحاء، من الذين استحق، وكلتاهما قراءتان متواترتان. وإذا ابتدأ القارئ هذه الكلمة على قراءة حفص كسر الهمزة استحق. أنا قلنا إنه يقرأ من الذين استحق عليهم. فإذا كنت مبتدئا بهذه الهمزة على قراءته تكسر هذه الهمزة استحق، لأن ثالث الفعل قد نصب منصوب مفتوح. فعند حفص إذا كنت مبتدئا تبدأ استحق عليهم، وأما غيره فإن كنت مبتدئا تضم الهمزة استحق استحق عند غيره، لأن ثالث الفعل مضموم استحق. فهذا الهمز يتبع ثالث الفعل، فإن كان مفتوحا كسر، وإن كان مضموما ضم. فمن يقرأ بالضم ثالث الفعل ضم الهمزة استحق، ومن قرأ بفتح ثالث الفعل كسر الهمزة كما هو القواعد في همز وصلي استحق. توجيه هذه القراءة قراءة حفص، فحجة من فتح التاء والهاء أنه بنى الفعل للفاعل استحق، بنى الفعل للفاعل فأضاف الفعل إلى الأوليان فرفعهما باستحق. فالتقدير من الذين استحق عليهم الأوليان بالميت وصيته التي أوصى بها، فإذا هو مبني للفاعل استحق، مبني للفاعل. وأما من ضم التاء استحق فقد بناه للمفعول، أوليان نائب فاعل، استحق فهو نائب، فهو قد بناه للمفعول، والأوليان هما نائب فاعل فيه لاستحقاقهما أنفسهما. فإذا هذا هو توجيه هذه القراءة. قال الناظم رحمه الله تعالى: وفي الأوليان الأولين فطب صلاء، وفي الأوليان الأولين فطب صلاء. قول الله جل وعلا استحق عليهم الأوليان، اللفظ هنا الأوليان، فقرأ المروز له بفاطب صلاء حمزة وشعبة الأولين على الجمع، الأولين من الذين استحق عليهم الأولين، عليهم في هذه الحمزة كلام متقدم، فالأولين. فحمزة وشعبة قرأوا قول الله جل وعلا استحق عليهم الأولين بالجمع الأولين، وباقي القراء قرأوا الأوليان، سواء من قرأ باستحق أو استحق الأوليان الأوليان. وهذا معنى قول الناظم وفي الأوليان الأولين اقرأ لفظ الأولان ابدله بلفظ الأولين لمن فطب صلاء لحمزة وشعبة، وباقي القراء يقرؤون الأوليان. توجيه هذه القراءة: فمن قرأ الأولين أنه جعله جمع أول، أو الأولين جمع أول، والتقدير من الأولين الذين استحق عليهم الإيصاء أو الإثم، وإنما قيل لهم الأولين بالجمع لتقدم ذكرهم في أول القصة يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم يا أيها الذين آمنوا فبالجمع فالجمع هنا نسبه الجمع الأولين مناسبة لأول الآيتين فهذا. وأما حجة من قرأ الأولى يعني جعله تثنية أولى الأولى يعني تثنية أولى أي أولى بالشهادة على وصية الميت. والعلماء لهم كلام كثير في هذه الآية حتى إن مكي بن أبي طالب قال إنه ألف فيه كتابا في هذا اللفظ فقط يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا قال الأوليان والأولين قال ألفت فيها مؤلفا في تفسير هذا اللفظ وفي عوج الضمير في الأوليان والأولين فجعل فيه مؤلفا كاملا وله كتاب إعراب القرآن تكلم فيه وأطال النفس فيه وفي مشكل إعراب تكلم فيها ولكن مؤلفه مؤلف كامل عن هذا اللفظ فقط الأوليان والأولين انقص فيها كما ذكر صاحب التفسير أن أحد المهاجرين خرج مع 2 من النصارى إلى الشام لتجارة فمرض فلما مرض وحس قرب موته كتب وصيته وجعلها في متاعه من غير أن يعلم الآخران بأنه قد أوصى فقال إذا جئتم إلى أهلي أعطوهم متاعي فتوفي فلما توفي قام النصرانيان بنبش متاعي فوجد فيه إناء من الفضة مرصع بالذهب فاستولي عليه ثم جاء بمتاعه من غير أن يكون فيه ذلك الإناء ولم يعلم أنه قد أوصى وأدخل وصية في مكان من متاعه لم يعلماه فلما جاء المتاع إلى أولياء الميت فقرأ الوصية وإذا بها فيها كذا وفيها كذا وفيها فأنكر ثم وجد بعد ذلك للنا عندهما فقامت البيت حجة عليهما قال اشتريناه منه لما كان حيا قبل موته. وقص فيها أشياء عجيبة فكما قلت مما اضطر مكي إلى أن يؤلف فيها مؤلفا كاملا خاصا بها. هؤلاء علماء هنا حينما يتكلم الواحد عن قضية من قضايا يفتح الله عليه أبواب الفهم فتراه يؤلف في مسألة من المسائل مؤلفا. نسأل الله أن يفتح لنا وعليكم أبواب الخير وأن يعلمنا وإياكم من العلم النافع ما جهلنا وأن يذكرنا من كتابه ما نسينا. ثم قال رحمه الله تعالى وضم الغيوب يكسران هذه هنا كلمات ذكرها الناظم رحمه الله تعالى والاختلاف فيها اختلاف لغوي فقط. وضم الغيوب يكسران من هم الذين يكسر الضمير هنا يعود إلى أقرب مذكور وفي الأوليان الأولين فاطب صلة وضم الغيوب يكسران فإذا فعاد الضمير هنا إلى فاطب صلة وهم حمزة والشعبة فإنهما قرأ بكسر ضم الغين في لفظ الغيوب إنك أنت علام الغيوب الغيوب الغيوب إنك أنت علام الغيوب إذن وقرأ غيرهما بضم الغين إنك أنت علام الغيوب. الغيوب وهذه كلها لغات فيها الغيوب والغيوب كلها لغات فيها. وضم الغيوب يكسران عيونا العيون شيوخا دانه صحبة ملا. هنا أيضا لفظ آخر وردت فيه قراءات وهو لفظ العيون عيونا العيون ولفظ شيوخ كذلك. فذكر أن المرمز له بدانه صحبة ملا ابن كثير وشعبة وحمزة الكسائي وابن ذكوان قرأ بكسر العين في عيون. قول الله جل وعلا وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا في جنات وعيون في جنات وعيون. والباقي القراء يقرؤون في جنات وعيون وفجرنا الأرض عيونا. فكلها لغات فيها شيوخا. أيضا قرأ ابن كثير وشعبة وحمزة الكسائي وابن أكوان بكسر الشين شيوخا في قول الله جل وعلا ثم لتكونوا شيوخا شيوخا. ف وغيرهم قرأ بضم شيوخا فهما قراءتان ولغتان كذلك شيوخا وشيوخا فهما قراءتان ولغتان فيها. قال جيوبي منير دون شك جيوبي منير دون شك. فقرأ المربوز له بمنير ابن أكوان ودون ابن كثير وشك حمزة وكسائي قرأوا له جيوب. وليضربن بخمرهن على جيوبهن على جيوبهن. وليضربن بخمرهن على جي كسر جيم على جيوبهن. فهذا مرمز لهم بابن ذكوان وابن كثير وحمزة وكسائي. باقي القراء قرأوا وليضربن بخمرهن على جو بضم الجيم على جيوبهن على جيوبهن وهما لغتان فيها. قال رحمه الله تعالى وساحر بسحر بها معهودة والصف شبللا. وساحر بسحر بها معهودة قول الله جل وعلا إن هذا إلا سحر مبين. وساحر بسحر بها معهودة والصف شبللا قرأ المربوز له بشبللا وهو حمزة والكسائي قرأوا قول الله جل وعلا إن هذا إلا ساحر مبين. وفي هود قالوا هذا ساحر مبين في الصف بفتح السين وألف بعدها ساحر ساحر مبين. وباقي القراء قرأوا سحر مبين. فقول النووي رحمه الله تعالى وساحر تلفظ بها بدل سحر بها أي بهذه السورة في المائدة معهودة في سورة هود والصف سورة الصف. اقرأ لمرمزهم بشبللا وهم حمزة والكسائي اقرأ بساحر بدل سحر في هذه السور الثلاثة. فلفظ سحر اقرأه ساحر في هذه السور الثلاثة في المائدة وفي هود وفي سورة الصف. وباقي القراء قرأوا سحر بدل ساحر. توجيه هذه القراءة فمن قرأ ساحر هنا حمزة والكسائي وحجة من قرأ بغير ألف أنه جعل الإشارة إلى ما جاء به النبي إن هذا إلا سحر أي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال هو سحر. فأخبر عنهم أنهم جعلوا ما جاء به النبي سحر. ويجوز أن تكون الإشارة إلى النبي فيكون الكلام على حذف مضاف أي إن هذا إلا ذو سحر إن هذا إلا ذو سحر. فإذا من قرأ بسحر أي ما جاء به النبي. وما من أمة من الكفرة إلا ورموا أنبياءهم بالسحر. فرعون رمى موسى بالسحر وغيرهم. فمن هذا إلا سحر، أي ما جاء به هذا النبي سحر. وأما من قرأ بألفه ساحر إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو الساحر، فأخبر عنهم أنهم قالوا إن هذا إلا ساحر. فإذا هذه توجيه من قرأ بالسحر أي ما جاء به، ومن قرأ بالساحر وجهه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا معنى قول الناظر رحمه الله تعالى. وفي ساحر وساحر بسحر بها معهودة والصف الشمللة، ثم قال وخاطب في هل تستطيع رواته، وربك رفع الباء بالنصب والتلاء. وخاطب في هل تستطيع رواته، وربك رفع الباء بالنصب والتلاء. قول الله جل وعلا هل تستطيع، قول الحواريين هل تستطيع، وخاطب في هل تستطيع رواته، واقرأها بالخطاب هل تستطيع، ثم قال وربك بالرفع. هل يستطيع ربك أن ينزع المائدة من السماء، وربك رفع الباء بالنصب. هل تستطيع ربك، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا، هل تستطيع ربك أن ينزل علينا. فمن قرأ بالتاء هنا نصب الباء، هل تستطيع ربك. هذه قراءة الكسائي. الكسائي رحمه الله تعالى قرأ قول الله رحمه الله تعالى وخاطب فيها تستطيع رواته وربك رفع الباب بالنصب والتلاء. قرأ الكسائي رحمه الله تعالى هل تستطيع ربك، وقرأ الباقون هل يستطيع ربك بالياء ورفع الباء هل يستطيع ربك. فتوجيه من قرأ بالتاء أنه أجره على مخاطبة الحواريين لعيسى، وفيه معنى التعظيم للرب جل ذكره. هل تستطيع سؤال ربك، فالحواريون لم يكونوا يشكوا في أن الله جل وعلا قادر على ذلك، لكن بمعنى صار الكلام هل تستطيع سؤال ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، والمعنى هل تفعل ذلك. فهم يطلبون من عيسى أن يسأل ربه جل وعلا بذلك. فهذه وأما من قرأ هل يستطيع، يعني يقصدون ليس المعنى أنهم يشكون في أن الله جل وعلا يعجز عن ذلك. فقولهم هل يستطيع معنى رغبة منهم وطلبا أن ينزل الله جل وعلا ذلك، وهم يعلمون أنهم يستطيع، بمعنى هل يفعل ربك ذلك، هل يفعل، هل يستطيع ربك، هل يفعل ربك ما طلبنا. فهؤلاء نخبة هم الحواريون. فإذا هذا توجيه من قرأ بالتاء تستطيع سؤال ربك، أو هل بالياء هل يفعل ربك ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى ويوم برفع خذ، ويوم برفع خذ، قول الله جل وعلا في آخر هذه السورة. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ويوم برفع خذ جميع القراء ما عدا نافع قرأوا هذا يوم، هذا يوم ينفع الصادقين، ونافع وحده قرأ هذا يوم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وهذا آخر لفظ في هذه السورة توجيه هذا اللفظ. فحجة من نصب أنه جعل الإشارة بهذا إلى غير يوم، فهو ظرف النصب على الظرفية. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وأما من قرأ يوم بالرفع جعله خبرا، جعله خبرا، إنه جعل يوم خبرا هذا، والجملة في موضع نصب بالقول. فالشاهد من نصب جعله ظرف، نصبه على الظرفية، ومن رفعه جعله خبرا اليوم. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجعلنا وإياكم ممن في ذلك اليوم ينفعه إيمانه وصدقه عند ربه جل وعلا، وأن يكرمنا في ذلك اليوم بأن يحشرنا في زمرة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونسأل أن يعلمنا من كتابه ما جهلنا، وأن يذكرنا مما نسينا، جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهابهم همومنا وغمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.